فإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، والحسنات والسيئات قد تتلازم ويدعو بعضها إلى بعض. فما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق مفتاح كل خير، كما أن الكذب مفتاح كل شر. ولهذا يقولون عن بعض المشايخ إنه قال لبعض من استتابه من أصحابه: أنا لا أوصيك إلا بالصدق. فتأملوا فوجدوا الصدق يدعوه إلى كل خير. ولا شك أنه يريد صدق الباطن كما أنه يريد صدق اللسان، بل إن صدق اللسان لا يكون إلا فرعا عن أصل، وهو صدق القلب. فإذا صدق القلب صدق اللسان، فهذا الذي يكون من صدق القلب يكون كالعود. وأما ما يأتي بعد ذلك من صدق اللسان فإنه كظل ذلك العود. وهل يستقيم الظل والعود أعوجه؟ قال شيخ عبد العزيز رحمه الله: وفي هذا المعنى يقول تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدق، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن صدق في قوله وفي عمله أفلح، ومن كذب هلك. نسأل الله العافية. فالصدق أصل في كل خير. كنت قد ذكرت عند قراءة بعض كتب العلامة السعدي رحمه الله تعالى ومدارستها إنه أولى بقول القائل في الجاحظ إن القراءة في كتب الجاحظ تزيد في العقل، فقلت إن القراءة في كتب السعدي تزيد في العقل، ومن باب أولى إن القراءة في آثار شيخ الإسلام ابن تيمية تزيد في العقل. فهذا المبحث الذي يبحث فيه رحمه الله تعالى مراتب الأعمال فيما يتعلق بها وبآثارها من الحسنات والسيئات، هذا المبحث من أهم المهمات. فعلى المرء أن يجتهد في معرفة دينه حتى لا يبدد أوقاته، وحتى يحصل الخير الكثير في الوقت القليل اليسير، وذلك بأن يأخذ بجماع الأشياء كما دل إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك هو فيما قاله العلماء من بعد. فنسأل الله أن يهدينا إلى كل خير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا فرق الله سبحانه بين أهل السعادة وأهل الشقاوة بذلك، فقال: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وترتيب الكبائر ثابت في الكتاب والسنة كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولهذا قال الفقهاء: أكبر الكبائر الكفر، ثم قتل النفس بغير حق، ثم الزنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لابن مسعود من جنس أعلى، فأعلى الكفر هو أن تجعل لله ندا بخلاف الكتابي الذي ليس بمشرك فإنه دون ذلك. وأعظم القتل أن تقتل ولدك، وأعظم الزنا الزنا بحليلة الجار. وهذا كما ذكرنا أن الظلم ثلاث مراتب: الشرك، ثم الظلم للخلق، ثم ظلم النفس. فالقتل من ظلم الخلق، فإذا كان قتلا للولد الذي هو بضعة منك كان فيه الظلمان، والزنا هو من ظلم النفس، لكن إذا كان بحليلة الجار صار فيه الظلمان أيضا. ومعنى الظلمان كما قال الشيخ عبد العزيز، ومعنى الظلمان في قتل الولد قطيعة الرحم مع قتل النفس بغير حق، ظلمان. وفي زوجة الجار ظلمان أيضا: الزنا وإيذاء الجار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن المغلب في القتل ظلم الغير، والمغلب في الزنا ظلم النفس. ولهذا كان القود حقا للآدمي، إن شاء استوفاه وإن شاء عفى عنه، وكان حد الزنا حدا لله، ليس للآدمي فيه حق معين، لكن قد يقترن ببعض أنواع الزنا ويقتضي أمورا تضر الناس يكون بها أعظم من قتل لا يضر به إلا المقتول فقط. وأيضا فقتل النفس يدخل فيه من التأويل ما ليس يدخل في الزنا، فإن حلاله بين من حرامه، بخلاف القتل فإن فيه ما يظهر تحريمه وفيه ما يظهر وجوبه أو استحبابه أو حله، وفيه ما يشتبه. ولهذا جعل الله فيه شيئا ولم يجعل ذلك في الزنا بقوله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فلم يجعل ذلك في الزنا، وإنما قال في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال الشيخ ابن باز: هذا بحث عظيم في مراتب الشرور ومراتب الخير. سئل: إذا كان الرجل رافضيا وانتقل الرجل من مذهب أجداده إلى مذهب أهل السنة، لكن بقي فيه عرق فيه إيذاء المسلمين في أعراضهم والكذب عليه، لأن الروافض يتقربون إلى الله بالكذب، ومن أعظم العبادات عندهم، بل أئمتهم يصرحون بأن التقية هي أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. والتقية لا نقول إنها صنو الكذب، بل هي الكذب بعينه. فهؤلاء يكذبون على المسلمين وينالون المسلمين في أعراضهم ويعتدون عليهم. فإذا ترك الرفض وكان مذهبا لآبائه وأجداده وصار إلى مذهب أهل السنة، وبقي فيه عرق في إيذاء المسلمين في أعراضهم والكذب عليهم، قال الشيخ رحمه الله: على كل حال هذا أسهل. وهذا أيضا من التطبيق على القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، قال: هذا أسهل من بقائه على الرفض، لكن ينصح في البقية ويسأل ربه العافية في البقية، مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله ومثل ما دل عليه الكتاب والسنة. فالكفر أنواع ودرجات، والمعاصي أنواع ودرجات. فإذا انتقل من الرفض الذي هو الكفر المحض والكفر الأكبر، وهو سب للصحابة وغلو في آل البيت وعبادة لهم من دون الله، إذا انتقل من هذا الكفر إلى الاستقامة ومذهب أهل السنة، لكن بقي عنده شيء من الغيبة أو شيء من الحقد على بعض الناس، فهذا أسهل كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنه انتقل من الظلم الأكبر وهو الشرك بالله جل وعلا إلى ظلم الخلق وهو دون الشرك الأكبر. قال رحمه الله: وقد سئل ما يقولونه في عمر بن الخطاب كما تقوله الرافضة. قال: هذا لا يمكن أن يقوله في عمر إلا وهو باق على رفضه، يعني لو أنه ادعى أنه ترك مذهب آبائه وأجداده يعني الرفض ثم صار إلى مذهب أهل السنة، ولكنه مع ذلك مقيم على ما يقولونه أي ما يقوله الروافض في عمر رضوان الله عليه. قال الشيخ هذا لا يمكن أن يقوله في عمر إلا وهو باق على رفضه، فلا يكون قد صار إلى أهل السنة إذن، وإنما هو باق على ما كان عليه. سئل إذا كان يروي الخلافات عن المسلمين بهذا وبهذه الروايات التي ورثها عن أجداده وهي كذب محض، كذب لا صدق فيه، قال هذا أسهل، كونه يرمي بعض المسلمين أسهل من رميه لعمر، فرق بعيد. سئل التنبيه على عدم مجالسة المردان، هل في هذا معالجة لوقت كان منتشرا فيه يعني هذا الداء، وأما الآن فإننا لا نحتاج إلى التنبيه عليه. قال المقصود أن يتخذهم أصحابا، يجلس معهم وينام معهم ويخلو بهم، فقد يبتلى بعشق أحد منهم ثم يقع في فاحشة اللواط، لكن الصحبة الخفيفة العارضة للنصيحة والتعليم والتوجيه غير داخلة فيها، فليعتبر بهذا التفريط فإنه مهم. أنهى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذه القواعد العظيمة التي ذكرها، وهي مقعدة على الكتاب وهو مؤسسة ومؤصلة عليهما، ثم أتى بعد ذلك بمثال تطبيقي عملي، فطبق عليه تلك القواعد وخلص بذلك مما يتعلق بالمحبة إلى ما يقوله الصوفية في الغيرة، لأن أبا القاسم القشيري قد قرر ذلك أيضا في رسالته، فلما تكلم عن المحبة وهي منصرفة كما مر إلى محبة النسوان ومحبة المردان إلى غير ذلك مما يتكلمون فيه من عشق الصور ويجعلون ذلك دينا يتدينون به وقربة يتقربون بها إلى الله جل وعلا، فناقش شيخ الإسلام رحمه الله ذلك وهدم أصولهم على رؤوسهم، فنسف بنيانهم بقذائف من الكتاب والسنة، بل ومن صريح العقل المستقيم الذي لا يدل إلا على الخير إن استقام، ثم خلص بعد ذلك إلى ما يتعلق بالغيرة، فقال فصل في الغيرة وأنواعها وما فيها من محمود ومذموم. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. وفي رواية لمسلم وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بين وصفه سبحانه بأكمل المحبة للممادح وأكمل البغض للمحارم. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح، بفتح الفاء وبكسرها أيضا، غير مصفح بفتح الفاء وكسرها، أي غير ضارب بصفح السيف وهو جانبه، بل أضربه بحده، يعني أنه يقتله ويقضي عليه. قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا قبل نزول آيات اللعان، وأن الرجل إذا وجد مع امرأته رجلا فإنه لا بد أن يأتي عند رميها بالفاحشة بأربعة شهداء. فقال يا رسول الله إذن يكون قد قضى حاجته، يعني إذا ذهب يأتي بالشهداء يقول إذن يكون قد قضى حاجته، أفإن وجدت لكاعا قد تفخذها رجل أفلا أهيجه حتى أذهب فآتي بالشهداء؟ إذن يكون قد قضى حاجته. قال ما تصنع؟ قال إذن لأضربنه بالسيف غير مصفح. قال أقتلك به. فذهب مغاضبا. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة. وسعد لما قال ما قال أقبل من كان حاضرا من الخزرج وكان سيدهم رضي الله تعالى عنه وعنهم، فقالوا: يا رسول الله اعذره، فوالله لقد بلغ من غيرته أنه كان يتزوج المرأة ثم يطلقها، فما يقوى أحد على تزوجها من بعده لما يعلم من غيرته مع أنه طلقها، ولكن ما كان أحد يستطيع أن يدخل عليها بعد ذلك ليتزوجها لما يعلمه من غيرة سعد رضي الله عنه. يقول: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال البخاري: وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. وترجم البخاري على ذلك بقوله: باب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. هذا في الصحيحين. وفيهما عن أسماء رضي الله عنه أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا شيء أغير من الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله، ومن الغيرة ما يكرهها. فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، والغيرة التي يكرهها الله الغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء ما يحبها الله، ومن الخيلاء ما يبغضها الله. فالخيلاء التي يحبها اختيار الرجل نفسه عند الحرب وعند الصدقة، والخيلاء التي يبغضها الله اختيار الرجل في البغي والفقر. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وحسنه الألباني. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الخيلاء عند الصدقة يعني كونه يبرزها ويظهرها ويوزعها حتى لا يتهم بأنه أخل بالزكاة وبخل بها، يعني يظهرها فرحا مسرورا طيب النفس مرتاح الضمير في إخراجها بين الناس. وهكذا في الجهاد يظهر أنه طيب النفس مرتاحها في جهاد الأعداء، يظهر أنه قوي بذلك وأنه نشيط به وأنه راغب بذلك وأنه لا يبالي بالعدو. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر رضي الله عنه: دخلت الجنة فرأيت امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، بأبي وأمي أو عليك أغار؟ الحديث في الصحيحين وغيرهما. وكذلك في الصحيحين حديث أسماء رضي الله عنه لما كانت تنقل النوى للزبير رضي الله عنه قالت: فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: اخ اخ ليحملني خلفه، فأراد أن ينيخ دابته. قالت: فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وذكرت غيرته، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبي أبو بكر بعد ذلك بخادم: تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحد أغير من الله. وقال: غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، وهذا يعم جميع المحرمات. وقال: ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهذا تخصيص لغيرته من الفواحش. وكذلك في حديث عائشة: لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، فهذه الغيرة من الفواحش. وكذلك عامة ما يطلق من الغيرة إنما هو من جنس الفواحش. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أغير من غيره من المؤمنين، وأن المؤمن يغار، والله يحب الغيرة، وذلك في الريبة، ومن لا يغار فهو ديوث. وقد جاء في الحديث: لا يدخل الجنة ديوث، أخرجه الطيالسي وعبد الرزاق والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال الشيخ ابن باز: والمعنى في هذا أن الواجب على المؤمن أن يغار عند انتهاك محارم الله، فيفعل ما يستطيع من إنكار المنكر وإقامة الحد ووضع الأشياء التي تحول بين الناس وبين الوقوع في محارم الله، إذا كان إماما أو أميرا أو له سلطة في قبيلته ونحو ذلك. فالغيرة لها آثار، ودعواها لا تنفع من دون وجود آثارها. فالغيرة لله هي الغضب لله، واستنكار ما حرم الله، والقيام بما يرضع عن الفواحش قولا وعملا، هكذا تكون الغيرة. والله جل وعلا له الغيرة الكاملة، فلا أحد أغير منه سبحانه، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وشرع الحدود، ونهى عن كل ما يسبب إلى الوصول إلى ما حرم الله سبحانه. والرسل هم أغير الناس وأعلمهم بالله، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك أي بعد الرسل المؤمنون على حسب مراتبهم في الإيمان والعلم والفضل. فكل من كان أعلم بالله وأكمل إيمانا صارت غيرته أكمل وأعظم، ولكن عند وجود الأسباب. أما الغيرة في التهم من دون أسباب فهذا شيء يكرهه الله، مثل تهمة المؤمن أو المؤمنة بغير حق، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يأتي به إنسان ويدعي الغيرة. ولهذا شرع الله إقامة الحدود وحد القذف ردعا للناس عن الغيرة الفاسدة التي لا أساس لها ولا سبب لها. فالغيرة عند وجود الأسباب محمودة، والغيرة عند عدم وجود الأسباب مذمومة. فكل مؤمن وكل مؤمنة عليه نصيب من ذلك فيما يتعلق بأهله وجيرانه وإخوانه وأحبائه ومجتمعه، حتى يكون نشيطا في الغيرة الشرعية، مشجعا عليها، حريصا على حماية مجتمعه وسلامته من ظهور الشر فيه. ولهذا يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا الأمر والنهي هو من ثمرة الغيرة. وهكذا قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية. فالأمة المحمدية من فضائلها العناية بهذا الأمر واستكمال ما يجب فيه. سئل ينكر وإن علم أنه سيسجن؟ قال لا، لا يلزمه، يتقي الله ما استطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وإذا صبر ورضي بالسجن فهذا ينبغي أن يثنى عليه، يعني هذا أخذ بالعزيمة. وأما الرخصة فإنها مبذولة ولا يلقي بيده إلى التهلكة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالغيرة المحبوبة هي ما وافقت غيرة الله تعالى، وهذه الغيرة هي أن تنتهك محارم الله، وهي أن تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة. لكن غيرة العبد الخاصة هي من أن يشركه الغير في أهله، فغيرته من فاحشة أهله ليست كغيرته من زنا الغير، لأن هذا يتعلق به وذاك لا يتعلق به إلا من جهة بغضه لمبغضه الله عز وجل، يعني لما أبغضه الله عز وجل. ولهذا كانت الغيرة الواجبة عليه هي في غيرته على أهله، وأعظم ذلك امرأته ثم أقاربه ومن هو تحت طاعته. ولهذا كان له إذا زنت أن يلاعنها لما عليه في ذلك من الضرر، بخلاف ما إذا زنى غير امرأته. ولهذا يحد قاذف المرأة التي لم يكمل عقلها ودينها إذا كان زوجها محصنا في أحد القولين، هو إحدى الروايتين عن أحمد. فالغيرة الواجبة ما يتضمنه النهي عن المخازي، والغيرة المستحبة ما أوجبت المستحب من الصيانة. وأما الغيرة في غير ريبة، وهي الغيرة في مباح لا ريبة فيه، فهي مما لا يحبه الله بل ينهى عنه إذا كان فيه ترك ما أمر الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. أخرجه الشيخان. كانت أسماء رضي الله عنها تحب أن تشهد الصلاة في المسجد، والزبير كان من أكثر الناس غيرة، ولكن لا يستطيع أن يمنعه لهذا النص النبوي الشريف: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فاحتال بحيلة رضي الله عنه فخرجت لصلاة العشاء الآخرة، وكان قد سبقها فكمل في بعض الطريق، ثم خرج بحيث لا تعرفه فمسها بيده، ثم إنه خالف الطريق ورجع، فإذا بها قد رجعت وهي تلهث، فقال: ما بك؟ قالت: لا شيء، لقد فسد الناس. ثم لم تخرج بعد، رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها. وأما غيرة النساء بعضهن من بعض فتلك ليس مأمورا بها، لكنها من أمور الطباع كالحزن على المصائب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا غارت أمكم لما كسرت القصعة. أخرجه البخاري في الصحيح. وتفصيل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بيت عائشة ومعه بعض أصحابه، فأرسلت واحدة من أمهات المؤمنين قصعة طعام وكانت تجيد صنعة. فأما عائشة رضي الله عنها فلما أتى من أتى بتلك القصعة وأخذتها منه لم تحتمل، فضربت بالقصعة الأرض فانكسرت وتنافر الطعام. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الطعام بيده وأمرها أن تأتي بقصعتها فأرسلها مكان التي كسرتها وأقبل على أصحابه يقول كلوا غارت أمكم غارت أمكم، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. وقالت عائشة أولا يغار مثلي على مثلك، أخرجه مسلم. وقالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، والحديث في الصحيحين. وأين هي من خديجة؟ لقد ماتت قديما رضي الله تعالى عنه، ماتت خديجة في السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاثة أعوام. فأين عائشة من خديجة؟ ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أخلاقه الوفاء، فكان يفي لخديجة إلى آخر لحظة في عمره صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت أختها يوما وكان عند عائشة، وكان صوتها قريبا من صوت خديجة، فاستأذنت فأذن لها وأخذته رقة شديدة لما تذكر خديجة رضي الله تعالى عنه، بل كان يذبح الشاة ويقول اذهبوا بهذه إلى فلانة فإنها كانت تأتينا على عهد خديجة، واذهبوا بهذه إلى فلانة فإنها كانت تأتينا على عهد خديجة. وكانت عائشة تغار غيرة شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين قد ماتت في الدهر، فتكلمت بهذا الكلام في حق خديجة رضي الله عنه. كان بين عيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرق يدره الغضب، فإذا غضب انتفخ هذا العرق، وربما انتصبت شعرات في مقدم رأسه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت هذا الكلام، فقالت متضرعة إلى الله جل وعلا في سرها: اللهم إن سكنت غضب نبيك علي لا أذكرها بسوء بعدها أبدا. ثم أقبله عليها وقد سكن غضبه، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منه، لقد صدقتني وكذبني الناس وواستني بمالها وحرمني الناس، ورزقني الله تعالى منها الولد وحرمني من غيرها من النساء. فما تناولتها بعد ذلك بسوء قط رضي الله عنها وعنه. تقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة رضي الله عنهم. وعن فاطمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يقولون إنك لا تغار لبناتك. لما أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر صهرا له من أبي العاص وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني، وقال إن بني العاص استأذنوني في أن يزوجوا بنتهم عليا وإني لا آذن، ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا. الحديث في الصحيحين. وكان يقول فما في هذه الخطبة التي خطبها صلى الله عليه وسلم في أصحابه: ألا إن فاطمة بضعة مني، والبضعة قطعة اللحم يريبني ما رابها. ثم ذكر هذا الكلام. قال شيخ ابن باز في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا، يعني عدوا لأبيها، هذا شيء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالجمع بين ثنتين وبين ثلاث وأربع لا بأس به كما جاء به النص، فهذا شيء اختص به النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل لابنته من التأثر، فهي بضعة منه يريبه ما يريبها ويؤذيه ما يؤذيها صلى الله عليه وسلم. فكأنما خاف عليها بعض شيء من الفتنة إذا أظلها سقف واحد مع بنت عدو الله وهي بنت أبي جهل. فقد أريد أن يزوج علي منها، فاستنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، أن تكون بنت رسول الله وبنت أبي جهل تحت سقف واحد وتحت رجل واحد، مع أنها تكون مسلمة، أما هي فلا تثريب عليها، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الصحابة أن يسبوا الأموات من الكافرين رعاية لأمثال عكرمة رضي الله عنه، عكرمة بن أبي جهل. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سب الأموات لا يضرهم شيئا ويؤذي الحي، فنهى رعاية لخاطر عكرمة رضي الله تعالى عنه، وكان قد أسلم مع أن النبي كان قد أهدر دمه ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة. فلما ذهب يريد السفر إلى اليمن وخرجت امرأته وراءه وكانت أسلمت رضي الله عنها في قصة مشهورة، ثم استأمنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تذهب ورجعت به رضي الله عنه عنها، فأعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بطلا مغوارا لا يشق له غبار رضي الله تعالى عنه، وشهد بعد ذلك من الغزوات ما شهد، جهادا في سبيل الله وفتحا للبلدان ليدخل أهلها في دين الله جل وعلا. لكن كان الإشفاق ها هنا على فاطمة وقلبها رضي الله تعالى عنه، فهذه الغيرة التي جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله، وغيرته أن يزني عبده أو تزني أمته، وغيرة المؤمن أن يفعل ذلك عموما وخصوصا حقا، والغيرة التي يحبها الله الغيرة في ريبة، والغيرة التي يبغضها الله الغيرة التي في غير ريبة. وهنا انقسم بنو آدم أربعة أقسام: قوم لا يغارون على حرمات الله بحال ولا على حرمها، مثل الديوث والقواد وغير ذلك، ومثل أهل الإباحة الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، ومنهم من يجعل ذلك سلوكا وطريقا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فهذا هو القسم الأول. والقسم الثاني: قوم يغارون على ما حرمه الله وعلى ما أمر به مما هو من نوع الحسد والكره، يجعلون ذلك غيرة فيكره أحدهم من غيره أمورا يحبها الله ورسوله، ومنهم من جعل ذلك طريقا ودينا، ويجعلون الحسد والصد عن سبيل الله وبغض ما أحبه الله ورسوله، يجعلون ذلك غيرة. والقسم الثالث: قوم يغارون على ما أمر الله به دون ما حرمه، فنراهم في الفواحش لا يبغضونه ولا يكرهونه، بل يبغضون الصلوات والعبادات، كما قال تعالى فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والقسم الرابع: قوم يغارون مما يكرهه الله ويحبون ما يحبه الله، هؤلاء هم أهل الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن أسباب ذلك ما وقع من الإشراك في لفظ الغيرة في كلام المشايخ أهل الطريق، علق الشيخ ابن باز بقوله لعلها الاشتراك، أي ما وقع من الاشتراك في لفظ الغيرة، يعني أنها كلمة مشتركة كل له معنى فيها، وهذا أقرب. ولا يكون الخطأ هاهنا من شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن ربما كان من الناسخ أو من الطابع أو من المصحح أو من غير هؤلاء. فمن أسباب ذلك ما وقع من الاشتراك في لفظ الغيرة في كلام المشايخ أهل الطريق، فإنهم تكلموا في الغيرة بمعان بعضها موافق لعرف الشارع وبعضها ليس كذلك، وبعضهم حمد منها ما حمده الشارع، وبعضهم حمد منها ما لم يحمده الشارع بل ذمه. وقد تقدم أن الغيرة التي وصف الله بها نفسه إما خاصة

برياء ونحوه. ومع هذا فقد يقال بل كل ما كان من ترك واجب أو فعل محرم ففيه مشاركة الغير معه فيما يستحقه من طاعة عبده، وعلى هذا فيدخل كل ذنب فيما يغار الله منه، سواء كان ترك واجب أو كان فعل محرم. وهذا المعنى حسن موافق للشريعة، فإن الله يبغض ذلك ويمقته، فيكون لفظ الغيرة مرادفا للفظ البغض والمقت والسخط، لكن هو أعم مما يظهر في عرف الشارع، حيث جعل غيرته أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، وجعل غيرته أن يزني عبده أو تزني أمته، ومن غيرته أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذه الغيرة أخص من مطلق البغض، إلا أن يقال ترك للشريعة. وأما تسميته غيرة فهو أمر اصطلاحي والنزاع فيها لفظي، ثم إنه ذكر عن بعض المشايخ مذهبين في الغيرة، أحدهما يتضمن الغيرة مما لا يغار الله منه بل يحبه، والثاني يتضمن ترك الغيرة مما يغار الله منه ويحب الغيرة منه ويأمر بذلك، وكلاهما مذهب مذموم، متضمن إما لترك مأمور يحبه الله أو لفعل مكروه يكرهه الله. وذكر من كلامه وكلام المشايخ ما هو حسن مقبول، فاشتمل كلامه في الغيرة على الأقسام الثلاث. فالأقسام الغيرة كراهة توبة العاصين وعبادة المقصرين، كما ذكر عن الشبلي أنه سئل متى يستريح قال إذا لم أر له ذاكرا. وقال حكي أن الشبلي مات ابن له كان اسمه أبو الحسن، قياس النحو أن تقول كان اسمه أبا الحسن، ولكن لعله أتى بها على سبيل الحكاية. قال فحزنت أمه عليه وقطعت شعرها، ودخل الشبلي الحمام وتنور بلحيته، استخدم النورة وهي مما يزيل الشعر، فجعلها في لحيته فأزال شعر لحيته. فأما امرأته فقطعت شعرها، وأما هو فدخل الحمام وتنور بلحيته فأزال شعرها. فكل من أتاه معزيا له قال إيش هذا يا أبا بكر، يعنون ما فعل من إذهاب لحيته، فكان يقول موافقة لأهلي، يعني صنعت هذا موافقة لأهلي، أما المرأة فأزالت شعره وأما هو فأزال لحيته، فكان يقول موافقة لأهلي. لماذا صنعها؟ قال له بعضهم أخبرني يا أبا بكر لما فعلت هذا، قال علمت أنهم يعزونني على الغفلة ويقولون آجرك الله تعالى، ففديت ذكرهم لله تعالى على الغفلة بلحيتي، يعني جعلهم ينشغلون بما صنع بنفسه عن أن يذكروا الله تبارك وتعالى على الغفلة، لأن الناس ربما يأتون باللفظ الشريف وهم غافلون عن المغزى اللطيف، كما سيأتي في مسألة الأذان، وهو يتكلم أيضا عمن يقول وقد شرع في الأذان فلما بلغ الشهادتين قال لولا أنك أمرتني ما رضيت لك بمشارك في الذكر، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول وأشهد أن محمدا رسول الله، فيقول لولا أنك أمرت بهذا ما أتيت به. إذا كان هذا على سبيل أن المؤذن يكون غافلا فهذا شيء آخر، ولذلك كذب المؤذن، ولما أن نبح الكلب قال لبيك، فلما قيل له دل على أن المؤذن إنما يأتي بالمشارك أو يكون غافلا على أحسن التخريج لكلامه، وأما الكلب فإنه ما من شيء إلا يسبح بحمده فهو مسبح، والمؤذن أليس مسبحا أيضا؟ يقول علمت أنهم يعزونني على الغفلة، ويقولون آجرك الله تعالى، ففديت ذكرهم لله تعالى على الغفلة بلحية. قال: وأذن الشبلي مرة فلما انتهى إلى الشهادتين قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا مما انتقل عليه. فالشبلي له مواقف غريبة تدل على ضعف في العقل وضعف في التصرف، إن صح عنه ما ذكر عنه من هذا وأشباه، فإن حلق اللحية منكر، فيفعله لموافقة أهله أو لأجل إشغال المعزين بذلك، وهكذا قوله في الشهادتين، فإنما بعد الشهادتين فيه تعظيم لله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهي دعوة لما أمر به، فليس في ذلك شيء يستنكر. فهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه يريد ما بعد الشهادتين، ولكن الشبلي إنما أراد شهادة أن محمد رسول الله، فالمقصود ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال: وأذن الشبلي مرة فلما انتهى إلى الشهادتين، لم يقل فلما انتهى من الشهادتين، حتى نقول إنه يريد حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما انتهى إليها ولم ينتهي منه، إذن هو يريد ذكر رسول الله، فيغار على الله تبارك وتعالى من ذكر رسوله معه، كما سأتي في كلام شيخ رحمه الله لما جعلوا تلك الغيرة كغيرة التيوس في زروبها على إناثها، أو كغيرة الفحول من الرجال على النساء، إلى غير ذلك مما انتهوا إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال القشيري: وسمع النوري رجلا يؤذن فقال، لما سمع المؤذن يؤذن قال: طعنة وسم الموت. وسمع كلبا ينبح فقال: لبيك وسعديك. فقيل له: إن هذا ترك للدين، فإنه يقول للمؤذن في تشهده: طعنة وسم الموت، ويلبي عند نباح الكلب. فسئل عن ذلك فقال: أما المؤذن فإنه يذكره على رأس الغفلة، وأما الكلب فإن الله تعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمد. سبحان الله. وكذلك المؤذن أليس شيئا؟ هذه من الجهل القبيح، هذا من جهلهم وانحراف عقولهم حتى صاروا كالمجانين أو صاروا مجانين. والغريب أن القانون الذي يشهرونه في وجه من ينتقد، من يكون في نفسه شيء، أو أم من يظهر على لسانه اعتراض، من اعترض انطرد. فإياك أن تعترض، سلم لهم أحوالهم. كيف؟ الكل لا بد أن يكون تحت سيف الشرع، لا أصحاب الحقيقة ولا أصحاب الظواهر، الكل تحت سيف الشرع، ومن أبدى خلاف ذلك أقيم عليه ما جعله الله تعالى في الشرع قائما عليه. يقولون: الحلاج وله حال وله اتصال وله حقيقة، لما أظهر ما عد به زنديقا قتل. فكذلك الشرع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل هذه الكلمات والحكايات لا تصلح أن تذكر للاقتداء أو سلوك سبيل وطريقة، لما فيها من مخالفة أمر الله ورسوله، والذي يصدر عنه أمثال هذه الأمور إن كان معذورا بقصور في اجتهاده أو غيبة في عقله، فليس من اتبعه بمعذور مع وضوح الحق والسبيل، وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن بها من حسن قصد وعمل صالح، فيجب بيان المحمود والمذموم لئلا يكون لبسا للحق بالباطل. وأبو الحسين النوري وأبو بكر الشبلي رحمة الله عليهما كانا معروفين بتغيير العقل في بعض الأوقات، حتى ذهب الشبلي إلى المارستان وهو بيت المجانين، حتى ذهب الشبلي إلى المارستان مرتين، والنوري رحمه الله كان فيه وله، وقد مات بأجمة قصب لما غلبه الوجد حتى أزال عقله. يعني دخل أجمة القصب هو ما يقال له البوص، فدخلها وقد تولى وغلبه الوجد وكان له الحال، فدخل فلم يدر ما يصنع، فما زال هذا يجرحه وهذا يجرحه حتى مات وقد زال عقله. سئل الشيخ ابن باز: الشبلي له كتاب اسمه الإنسان الكامل، فأجاب: ما أعرفه ولا رأيته ولا أعرف أن له مؤلفات، ويحتمل أن هذا وقع غلطا من الكتاب أو من الخطاطين، فهؤلاء أشبه بالمجانين والمعتوهين، يعني فليست لهم كتب ولكن لهم كتب. ابن عربي له كتب عظيمة الأثر في الضلال والإضلال والكفر والزندقة، كالفتوحات المكية وترجمان الأشواق وما أشبه. واسم الكتاب المذكور ها هنا ليس للشبلي، للجيلي، لعبد الكريم بن إبراهيم الجيلي المتوفى سنة 300 و800، له كتاب اسمه الإنسان الكامل، وقد ذهب فيه إلى وحدة الوجود متابعا لابن عربي وابن الفارض وابن السبعين من الذين يقولون بوحدة الوجود. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هذه حاله لا يصلح أن يتبع في حال لا توافق أمر الله ورسوله، وإن كان صاحبها معذورا أو مغفورا له، وإن كان له من الإيمان والصلاح والصدق والمقامات المحمودة ما هو من أعظم الأمور، فليس هو في ذلك بأعظم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم يتبعون في طاعة ولا يذكرون إلا بالجميل الحسن، وما صدر منهم من ذنب أو تأويل وليس هو مما أمر الله به ورسوله لا يتبعون فيه، فهذا أصل يجب اتباعه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: مقصوده من هذا أن ما ثبت من خطأ وزلل لا يتبع فيه قائله ولو كان من العلماء الكبار، ولو كان من الصحابة، ولو كان من التابعين، فالخطأ لا يتبع فيه أحد، فما دل الكتاب والسنة على أنه خطأ من صاحبه لا يتبع فيه، وإنما يتبع في الحق والصواب، هذا إذا كان في سلف الأمة والقرون المفضلة، فكيف إذا كان في المتأخرين من الصوفية وأشباههم؟ من باب أولى أن يطرح ما قالوه أو فعلوه مما يخالف الحق، وإنما يؤخذ منهم ما وافق الحق ويحمدون عليه، وأما ما خالف الحق فينكر عليهم ويبين ضلاله، وهو قد دخل عليهم من قلة العلم، يعني هذا الذي وقعوا فيه إنما دخل عليهم من قلة العلم، فدخل على أكثر هؤلاء من قلة العلم غرام الأحوال والزهد والأشياء التي ارتضوها لأنفسهم من العبادات كالصوم المستمر والصلاة ونحو ذلك، وأعرضوا عن العلم فوقعوا في هلاك كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فحلق اللحية منهي عنه، ومثلة كرهها الله ورسوله، والمعزي أو المؤذن وإن لم يكن معه كمال الحضور فلا يجوز سبه وذمه على ما أظهره من ذكر الله، بل يؤمر بما يكمل ذلك من حقائق القلوب المحمودة وإن كان ذاكرا لله باللسان، فأعظم المراتب ذكر الله بالقلب واللسان، ثم ذكر الله بالقلب، ثم ذكر الله باللسان. وقد روي أن الملائكة حضرت محتضرا، يعني في سياق الموت، لم تجد له حسنة إلا أن لسانه يتحرك بذكر الله، فكان ذلك مما رحمه الله به. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني فإن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة والترمذي والحاكم وصححه وكذا صححه الألباني. وقال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني، أخرجه أحمد والبيهقي والبخاري معلقة وبنحوه موصولا، وهو عند مسلم في الصحيح. والذكر يكون بلسان الإنسان، ولكن يكون لقلبه من ذلك نصيب، إذ الأعضاء لا تتحرك إلا بإرادة القلب، لكن قد تكون الغفلة غالبة عليه، وذلك الكلام خير من العدم، والله يحبه ويأمر به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن لا يغزو وإلا أغار، أي على القوم. وكثير من المؤذنين لا يكون كامل الحضور، بل المنافقون الذين يظهرون الإيمان بألسنتهم دون قلوبهم يقرون على ذلك بالظاهر بأمر الله ورسوله، فكيف بالمؤمن؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الدية فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وثبت في الصحيحين عنه من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لم يدري كم صلى. فإذا كان التأذين يطرد الشيطان، وكان نباح الكلب يكون عن رؤية الشياطين، كيف يصلح أن يقال لهذا طعنة وسم الموت لأجل تقصير هذا بغفلة في قلبه، وأن يقال لهذا لبيك وسعديك لكون الكلب يسبح بحمده؟ فإن هذه حجة فاسدة. أما ذلك الغافل فإن أجره ينقص بغفلته. روى أبو داود في السنن عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، حتى قال: إلا عشرها. أخرجه أحمد والحاكم وصححه وحسنه الألباني. فلا ريب أن الأجر ينقص بالغفلة، لكن استحقاق العقوبة نوع آخر، وإذا استحق العقوبة لم يجز أن تكون عقوبته مقابلة لما أظهره من الحسنة. وأما نباح الكلب إن كان تسبيحا فصوت المؤذن أولى أن يكون تسبيحا، فبكل حال لا يكون نباح الكلاب الذي يقترن به الشيطان أدنى من ذلك، من صوت المؤذن الذي هو سبب لهروب الشياطين، فإن ذلك إن كان لدلالته على الربوبية فصوت المؤذن أكمل، وإن كان لعبادته بما يستحقه الرب من الإلهية فصوت المؤذن أعظم عبادة لله من نباح الكلب. هذا كله من تدليسهم وعدم فهمهم، أو لجهلهم أو لاختلاط عقولهم، حتى إن بعضهم كان جالسا في القبلة فتنخم فيها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة في القبلة تغيظ وقام فأخذ يحكها صلى الله عليه وآله وسلم بثوبه بيده، ويقول: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإن الله يكون بينه وبين قبلته. فهذا الرجل تنخم في القبلة في المسجد، فأنكر عليه صاحب له كان حاضرا فقال: مسبح في مسبح. فجعل النخامة وهي شيء مسبحة بحمد الله في المسجد وهو مسبح بحمد الله،

فلما كان الحامل له خشية الله وخوفه ومراقبته غفر له، لأنه كان مؤمنا بالله موحدا، لكن ظن أنه بسبب المعاصي التي فعلها أو المعصية التي فعلها أو اعتقد أنها معصية خاف من ذلك. فالإنسان قد يجهل وقد تخفى عليه بعض الأمور وهو مؤمن، فإذا كان خفي عليه بعض الأمور ولا قامت عليه الحجة يعفى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك أن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ليس من باب ذكر الأغيار، والأغيار في عرف القوم ومصطلحهم كل من سوى الله عز وجل، فذكر الرسل ليس من باب ذكر الأغيار ولا الإيمان بهم من باب ذكر الأغيار، بل لا يتم التوحيد لله والشهادة له بالوحدانية والإيمان به إلا بالإيمان بالرسالة. فمن جعل الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله مغايرا للإيمان به، وجعل الإعراض عنه من باب الغيرة المعظمة عند المشايخ، فقد ضل سعيه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ومن لم تكن الشهادة بالرسالة داخلة في ضمن قلبه بالشهادة بالألوهية فليس بمؤمن. يرد على الذين يقولون إنه يكفي أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله حتى يكون مسلما، وليس بالضرورة يأتي بأشهد أن محمد رسول الله. واستشهد بكلام لشيخ الإسلام نفسه فيه ذكر للإسلام العام، أي بالمعنى العام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وصرف العبادة الظاهرة والباطنة لوجهه الكريم وحده. ثم ذكر الإسلام الخاص الذي يأتي به كل نبي وكل رسول، حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل من أحد دينا سوى الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فها هو يقول: من لم تكن الشهادة بالرسالة داخلة في ضمن قلبه بالشهادة بالألوهية فليس بمؤمن. وفي مثل هذا جاء الحديث المتفق على صحته عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى الرجل في قبره فيقال له: ما علمك بهذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هذا محمد عبد الله ورسوله، جاء بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم بنحوه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإيمان الكامل ظاهرا وباطنا، وأن يحققنا به ظاهرا وباطنا، وأن يقيمنا عليه ظاهرا وباطنا، وأن يقبضنا عليه ظاهرا وباطنا، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به وحققه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.